أي الطرق أقرب إلى أهل السنة والجماعة وأيهم أخبث الطرق؟ أخبث الطرق طرق أهل الشرك وأفعال الله وطرق الشيوعيين الذين ألحدوا في دين الله وأنكروا وجود الله، وطرق الصوفية الذين يتعبدون بعبادة شيخهم ويجعلون إلها مع الله يسجدون له ويعبدونه ويسألون قضاء الحاجات ويرون يتصرف في الكون. هذه كلها طرق شيطانية، كلها طرق شركية كفرية نعوذ بالله. ومنها طرق الرافضة، طرق البهائية، طرق القاديانية. فالقاديان يقولون إن مرزا غلام رئيسه إنه نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام وأنه يوحى إليه، وهذا كفر أكبر لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. والبهائية لهم طريقة أخرى يرون البهاء إله مع الله، من نسأل الله العافية. والرافضة يعبدون البيت ويعظمون البيت تعظيما غاليا شركيا، يجعلونهم يعبدون مع الله يستغاثوا بهم ينذرون لهم كعلي والحسين وفاطمة ونحو ذلك، ويعتقدون فيهم أنه يعلم الغيب ويسبون الصحابة. هذه الطرق الخبيثة شيطانية كافرة نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.